والتي هي أهم عبادة في الإسلام بعد التوحيد، وأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر العبادة. فإن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم كان أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، فكانت أول ما أمر به وآخر ما أوصى به صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت. فكان آخر ما أوصى به أمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فتأمل هذا المعنى جيدا. إن أمر الصلاة أيها الإخوة أمر في غاية الخطورة، ونحن في هذه الأيام نرى هذه الحالة من عامة المسلمين من إهمال الصلاة وتضييعها وإخراجها عن وقتها وتضييع صلاة الجماعة، لهو أمر في غاية الخطورة ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إليه جيدا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الصلاة حكما على سائر أفعال العباد، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين الإيمان والكفر. قال كما في صحيح الإمام مسلم: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. أما هذا المعنى الذي هو في غاية الخطورة: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. تأمل كيف جعل الصلاة في هذه المنزلة، ولا تغتر كثيرا بالخلاف الواقع بين العلماء في كفر تارك الصلاة. لأنك حتى لو اعتبرت أن تارك الصلاة كافرا كفرا أصغر، فهذا ليس من قبل أن يكون المرء كافرا كفرا أصغر. أو تعلم ما معنى الكفر الأصغر؟ إن الكفر الأصغر كما قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: إن الكفر الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. الكفر الأصغر هذا هو أكبر من أكبر الكبائر، أي أن تارك الصلاة وإن كان كافرا كفرا أصغر على من قال بهذا، فإنه بذلك قد أتى جرما عظيما. معنى أنه كافرا كفرا أصغر يعني هو مرتكب لكبيرة، مرتكب لإثم هو أكبر من أكبر الكبائر، أي أن ترك الصلاة أكبر من قتل النفس، وأكبر من أكل الربا، وأكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من السرقة، وأكبر من عقوق الوالدين. تأمل هذا المعنى جيدا وانتبه إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني ما هو الفارق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى؟ ما هو الفرق بيننا وبينهم؟ الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تخيل بقى حينما يكون الإنسان إسلامه موضع خلاف بين علماء المسلمين، حينما يكون إنسان وضعه أن علماء المسلمين مختلفين فيه، هل هو كافر مرتد عن الإسلام أم أنه كافرا كفرا أصغر، أي على حافة الكفر، وهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. تخيل حينما يكون إنسان موضع خلاف بين علماء المسلمين، هل يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين أم لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ تصور حينما يكون إنسان هناك من علماء الإسلام من قال أنه كافر مرتد يدفن في مقابر اليهود والنصارى ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه لا يصلي تاركا للصلاة. فهذا شأن عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر في غاية الخطورة. ألم تر أن الله عز وجل في كتابه سمى الصلاة إيمانا؟ حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر المسلمون بالصلاة كانوا يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فكانت القبلة الأولى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد بيت المقدس إلى المسلمين وأن يرد المسلمين إلى بيت المقدس، كانت القبلة الأولى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ظل المسلمون بعد الهجرة 17 شهرا أو 18 شهرا يصلون متوجهين إلى بيت المقدس. ثم نزلت الآيات من سورة البقرة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فقال المسلمون بعضهم لبعض: كيف بهذه الصلاة التي صليناها إلى بيت المقدس؟ قد ضاعت صلاتنا. هذه الصلاة ضاعت. لماذا؟ أننا صلينا إلى القبلة الخطأ. طيب كيف بمن مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة ويصلي إلى القبلة الخطأ؟ كيف بحال هذا؟ فلما قال المسلمون بعضهم لبعض هذا وتخوفوا هذا التخوف، نزل القرآن يطمئن المسلمين. فقال ربنا تبارك وتعالى، تأمل هذه الآية من سورة البقرة، انتبه لهذا. قال ربنا جل جلاله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أسمعت هذا؟ ماذا قال ربك تبارك وتعالى؟ وما كان الله ليضيع ماذا؟ ليضيع إيمانكم. مع أن الآية نزلت في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس، فلم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم، وإنما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. ومعلوم أن الجزء يسمى بالكل أو الكل يسمى بالجزء إذا كان هذا الكل لا ينفك عن هذا الجزء. ما معنى هذا؟ معناه نضرب مثالا لذلك، حينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن عتق الإنسان بماذا عبر القرآن العظيم؟ قال تعالى: فتحرير ماذا؟ فتحرير رقبة. ألم يقل هذا؟ فتحرير ماذا؟ تحرير رقبة. طب أنت حينما تحرر الرقبة فقط أم تحرر هذا الإنسان كله؟ تحرر هذا الإنسان كله، ولكن عبر عن هذا الإنسان بماذا؟ بالرقبة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعيش بغير رقبة، فالرقبة هذه جزء من الإنسان عبر بها عن هذا الكل، لأن هذا الكل لا يكون بغيرها. لا يصح أن يقال عن الإنسان يد ولا قدم ولا عين ولا أنف ولا أذن. لماذا؟ لأنه يعيش بغيرها، ولكن عبر عنه بالرقبة. فكما أن الإنسان لا يعيش بغير هذه الرقبة لأنها لا تنفك عنه، كذلك انظر هنا كيف عبر عن الإيمان بالصلاة، مع أن الصلاة شيء من الإيمان، مع أن الصلاة جزء من الإيمان، ولكن منزلة الصلاة في الإيمان كمنزلة الرقبة في الإنسان. احفظ هذه جيدا وانتبه إليها. ولذلك قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة لما دخل بغداد وقام بعد الصلاة ليخطب الناس خطبة، فكتبت هذه الخطبة كتاب الصلاة للإمام أحمد، فكان مما قال أن الصلاة أنزلت من الإيمان، أن الصلاة عبر عنها في القرآن باسم الإيمان فجعلت ميزانا له. فأيما عبد أراد أن يعرف قدر إيمانه أو يزن إيمانه فلينظر إلى صلاته. يعني أنت الآن تريد أن تسأل نفسك سؤالا، هل أنا مؤمن قوي الإيمان أم أنا ضعيف الإيمان؟ تريد ميزانا تزن به إيمانك لتعرف إذا كنت قوي الإيمان أم ضعيف الإيمان. هذا الميزان هو الصلاة، هذا الميزان هو الصلاة. فإذا كنت مقيما لها حريصا عليها لا تضيعها ولا تفرط فيها، الصلاة عندك غالية أغلى عندك من النفس، إذا كانت الصلاة عندك أغلى من الطعام والشراب والنفس، إذا كانت الصلاة عندك أغلى من كل شيء فأنت قوي الإيمان صحيحة. أما إذا كانت الصلاة تأتي في ذيل أولوياتك فلا تصلي إلا إماما ولا تصلي إلا إذا فرغت من عملك وشأنك، فاعلم أن هذه علامة واضحة على ضعف الإيمان. فإن من الناس من يتصور أنه إذا صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا معناه أنه مقيم للصلاة. لا يا إخوة، لا والله، إن إقام الصلاة شيء آخر. ألم تسمع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر الكسل في القرآن مرتين مع الصلاة؟ انتبه انتبه لهذا. ألم تسمع أن الله جل جلاله قد ذكر الكسل في القرآن مرتين مع الصلاة؟ فتأمل هذين الموضعين، تأمل جيدا وانتبه وافهم هذا. قال ربنا جل جلاله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم مين دول؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بيصلي بس بيصلي هو كسلان، بيصلي هو كسلان. مين بقى ده؟ هذه الآية نزلت في المنافقين. هذا وصف من؟ هذا وصف المنافقون. وقال ربنا جل جلاله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من هم؟ من هؤلاء؟ المنافقون أيضا. أسمعت هذا وفهمت هذا؟ أن الكسل، عن الصلاة جعله الله عز وجل صفة ملازمة للنفاق. الكسل عن الصلاة جعله الله عز وجل صفة ملازمة للنفاق. يعني لو حضرتك بتصلي بس بتصلي وانت كسلان فينبغي عليك أن تخاف على نفسك من آفة النفاق، أن يكون فيك نفاقا وأنت تعلم أو لا تعلم. الكسل عن الصلاة جعله الله عز وجل صفة ملازمة للنفاق. وكلكم يحفظ قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل لهم، ويل، ما هو الويل؟ الويل هو العذاب الشديد والهلكة. قيل فيه: واد في جهنم بعيد قعر شديد حر تستجير منه أودية النار، وهو حديث ضعيف. وروي فيه أنه واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لهالة صارت ماء شدة حره، وهو أيضا ضعيف. فيرجع إلى اللغة، ما هو الويل؟ هو العذاب الشديد والهلكة. لمن؟ العذاب الشديد والهلاك لمين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فيخرجون صلاة الظهر عن وقتها، يصلي الظهر بعد العصر ما يأذن، والعصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، وهكذا. وقيل هو الذي يداوم على ترك صلاة الجماعة، صليش جماعة خالص، أو إلا لماما يعني، أو إلا قليلا. هذا متوعد بماذا يا إخوة؟ متوعد بالعذاب الشديد والهلاك. ربنا سبحانه وتعالى بيتوعده، ده اللي بيصلي بيصلي. يعني هذا ليس تاركا للصلاة، لا، تارك الصلاة هذا هالك لا محالة. تارك الصلاة هذا هالك لا محالة. ولا يقولن قائل: أنا وصليش، بس قلبي عامر بالإيمان. نقول له: كذب كذب، لو كنت صادق الإيمان لصليت. نحن الآن لا نتكلم عن تارك الصلاة في الكلية، أو الذي لا يصلي إلا صلاة الجمعة، أو لا يصلي إلا إذا حضره من يصلي، لأن هناك من عباد الله من لا يستحي من الله، أذن للصلاة فلا يجيب. أما إذا حضره أحد ممن يصلون يستحي منه ويقوم يصلي، يصلي مع هذا المصلي، يستحي من هذا الإنسان أن يقول له أنني لا أصلي. فإذا قال له تعال نصلي، استحي منه ولا يستحي من الله. هذا النوع البئيس من عباد الله هالك لا محالة، لا محالة. أنا الآن لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن اللي يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة. هذا انظر كيف توعده ربنا تبارك وتعالى، الذي يصلي بس كسلان، كسلان يقوم للفجر، كسلان كسلان يقوم إلى صلاة الجماعة، كسلان كسلان يصلي الصلاة في أول وقتها، كسلان. أو الكسلان ده كسل عن الصلاة، هذا صفة ملازمة للنفاق. والسهو عن الصلاة الذي يسهو عنها، يعني إيه يسهو عنها؟ يعني ما هيش في دماغه، لما يبقى يفتكر يبقى يصلي، أهو ده معنى ساهي عن الصلاة. يقول لك إيه ده هو؟ يا العصر ده أنا ما صليتش الظهر، ده اسمه إيه؟ اسمه ساهي عن الصلاة. طب الساهي عن الصلاة ده من الذي توعده؟ الله عز وجل الذي توعد هذا الإنسان. قال له إيه بقى؟ قال له جل جلاله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له: سأعذبك عذابا شديدا وأهلكك. ليه؟ لأنه بيصليش خالص؟ لا، بيصلي بس ساهي عن الصلاة. لذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله لن تقوم لكم قائمة، ولن ترفعوا رؤوسكم في هذه الدنيا طالما أنكم لا تقيمون الصلاة كما أمر رب العالمين تبارك وتعالى. والله لن ترفع في هذه الدنيا رأسا ولن ترتفع عنكم المذلة ما حييتم ومهما فعلتم حتى تقيموا هذه الصلاة ألم تسمع إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن هذه الجماعات إلا منافق معلوم النفاق منافق مفضوح يعني مفضوح معلوم النفاق يعني حتى مش منافق مستتر لا لا يتخلف عن هذه الجماعة صلاة الجماعة أدخلوا المسجد الجامع في الحي مكتظ بالسكان تقام فيه صلاة العصر فأرى الإمام يصلي منفردا يصلي معه الرجل أو الرجلان أو لا يكتمل صف في المسجد الواحد لا والله إن دين الله ليس رخيص إن دين الله عز وجل ليس رخيص إن دين الله عز وجل ليس رخيص ألم تسمع ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا من الناس فيصلي بالمسلمين ثم أتخلف مع رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فماذا يفعل؟ اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك الحديث في الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام يعني مثلا يأمر بلال أقم الصلاة فيقيم ثم يأمر أبا بكر أن يصلي إماما بالناس ثم يتخلف هو صلى الله عليه وآله وسلم مع رجال معهم حزم من حطب مجموعة من الصحابة يستنوا ما يصلوش وكل واحد معاه حزمة من حطب فماذا يفعل؟ قال فأتخلف مع رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فماذا تفعل فيهم يا رسول الله؟ قال فأحرق عليهم بيوتهم لقد هممت يعني كدت أن أفعل يعمل إيه؟ يولع في اللي ما بيصليش يحرق يولع في بيته كده لماذا؟ لأنه لا يشهد الصلاة إن من أعجب ما تقرأه في هذا الحديث حينما قالوا طب لقد هممت لي يعني كدت أن أفعل طب لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يتخلف عليه الصلاة والسلام مع رجال معهم حزم من حطب فيحرق على رجال لا يشهدون الصلاة؟ لماذا لم من أعجب ما تسمعه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل لأنه ما كان له أن يترك صلاة الجماعة كان نفسه يعمل كده بس ما يقدرش يفوت الصلاة عليه الصلاة والسلام فتصور لما يبقى ده وضع الذي لا يصلي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي صحيح الإمام مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن بيتي بعيد عن المسجد ساكن بعيد الرجل ده أولا أعمى إن بيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني مفيش حد ياخد بإيدي وديني المسجد والمدينة كثيرة السباع والهوام. المدينة فيها ضباع، فيها ذئاب، فيها حيات، فيها عقارب. ها؟ ها؟ رجل أعمى بيته بعيد عن المسجد وليس له قائد يقوده، مش حد ياخد بإيده يوديه المسجد يعني. والمدينة كثيرة السباع والهوام، ماذا أراد هذا الرجل؟ قال يا رسول الله ائذن لي أن أصلي الفجر في بيتي. هو فقط أراد هذا، أن هو هيصلي الفجر مش بعد الشروق، لا ده يصلي الفجر في معاده، معاد الفجر في بيته. يعني هذا الرجل سيحافظ على الصلوات في جماعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فقط فقط فقط فقط سيصلي الفجر في موعده في البيت لهذه الأعذار الأربعة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أدبر دعاه قال أو تسمع النداء، صوت الأذان بيوصل لك، أو تسمع النداء؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد، لا أجد لك رخصة، ليس لك رخصة، ليس لك رخصة أن تفعل ماذا؟ أن تصلي الفجر في بيتك فقط. فكيف بمن عوفي في بدنه؟ وكان المسجد بجوار بيته أو قريبا من بيته، وما أكثر آلات التنبيه إلى الصلاة في هذا الزمان، ما أكثر آلات التنبيه إلى الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة كم من شيء ينبهه، وكأن هؤلاء موتى لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، كأنهم موتى لا حياة فيهم، كأن هذا النداء ينادي على الموتى الذين قبروا، ولا من مجيب إلا القليل، أقل القليل من الناس هو من يجيب. لذلك أيها الأخوة، إياك إياك إياك أن تغتر بترك صلاة الجماعة وأنت تسمع النداء وقادر على الإجابة. والله إن كل نداء تسمعه ولا تجيب لتندمن عليه بين يدي الله عز وجل، لتندمن عليه بين يدي الله عز وجل. كل نداء يقول لك الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت لا تجيب، لتندمن على هذا النداء يوم القيامة الذي ضيعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن من أجل نعم الله عز وجل على العباد أن أذن لهم بذكره سبحانه وبحمده. إن من أجل نعم الله عز وجل على العباد أن علمهم كيف يعبدون. إن من أهم أسباب امتناننا وحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمنا كيف نعبد الله عز وجل. إن الصلاة من أجل نعم الله عز وجل على العباد أن أذن لهم تبارك وتعالى بذكره وعلمهم كيف يعبدون. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني جعلت منتهى سعادتي منتهى سعادتي في الصلاة. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن أكثر الناس حرمانا على هذه الأرض هو الذي لا يصلي. إن أكثر الخلق حرمانا الذي لم يذق طعم الصلاة ولم يذق حلاوة الصلاة ولم يذق حلاوة القرب من الله عز وجل. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقال ذاق حلاوة الإيمان. فتأمل إليه صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنه ذكر أن للإيمان طعم وأن طعم الإيمان حلو. فمن ذاق طعم الإيمان لم يطق أن يفرط في صلاة لا يصليها، لم يطق أن تفوته صلاة تخرج عن وقتها أو يسمع نداءها ولا يجيب، وإنما هذا حال من مات قلبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا نام حتى أصبح فقال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. كم من الناس يصبح وقد اغتسل ببول الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من الناس يضيع حلاوة هذه العبادة التي جعلها الله عز وجل بينه وبين عباده قسمين، كما في الحديث القدسي قال ربنا جل جلاله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه العبادة التي هي أهم عبادة في الإسلام بعد التوحيد وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة وأول ما يحاسب عليه المرء بين يدي الله، وإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. استمسكوا بهذه العبادة وعضوا عليها بالنواجز ولا تضيعوها، وأقم هذه الصلاة في نفسك وفي أهلك وفي عيالك، لأنك أخي الحبيب لا تسأل يوم القيامة عن نفسك وفقط، لا والله، بل تسأل عن نفسك ومن جعلهم الله عز وجل في عنقك ممن استرعاكهم. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه المرأة التي أعطاك الله عز وجل القوامة عليها وأمرها بطاعتك وأمرها بإرضائك، فأنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل، ومسؤول عن هؤلاء الأولاد، مسؤول عنهم بين يدي الله عز وجل. والله لربما يأتي الرجل يوم القيامة بأعمال صالحات تنجيه، فتكون زوجه وعياله سبب في وقوفه على شفير جهنم، لأنه قصر فيهم وما أقام فيهم حق الله عز وجل وما رعاهم حق رعايتهم. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، يعني لسبع سنين، تعلم ابنك وابنتك تعلمه الصلاة، فإذا بلغ عشرا علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابنك اللي عنده عشر سنين لازم يصلي، ليس اختيارا، لازم يصلي، لابد أن يصلي، شاء أم أبى لابد أن يصلي بأي طريقة، حتى وإن ضربته، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر بالضرب في شيء قط إلا الصلاة، ما أمر بضرب في شيء آخر. ابنك اللي عنده عشر سبع سنين تعلمه الصلاة ولا تلزمه بها، إنما تعلمه وتعوده على الصلاة، تعلمه كيف يصلي. بلغ عشر سنين بقى لازم يصلي ويصحى للفجر في البرد ده، يصحى للفجر وتاخده في إيدك وينزل يصلي برضا غصب عنه، لازم يصلي، ليس لك أنت في هذا اختيار، وليس له هو ولا لأمه في هذا اختيار، لازم يصلي. واضربوهم عليها لعشر. لما قدم معاذ رضي الله تعالى عنه من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في من هاجر، ولما هاجر المسلمون إلى المدينة قدم من كانوا في الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيه معاذ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد له، قال ويحك يا معاذ ما هذا؟ قال يا رسول الله هكذا رأينا الحبشة يفعلون بعظمائهم، هم نصارى، فالعظماء كبار إذا رآهم الناس يسجدون لهم، فقال يا معاذ إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث حينما يسمعه الرجال تنشرح به صدورهم ويفرحون غاية الفرح. انظر كيف أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء، كلام واضح هو. ولكن هذا يا أخي ليس مجانا، ليس بلا ثمن، له ثمن. ما هو ثمنه؟ أنك وليت رعاية هذه المرأة فصارت في عنقك، أنت مسؤول عنها، ستحاسب عنها، تحاسب عليها، يعني على رعايتك لها، تسأل عن هذه المرأة وتحاسب عليها، فهذه المرأة هي في عنقك، لابد أن تقيمها على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إياك أن تتصور إن زوجتك لو متبرجة أو الحجاب بتاعها ليس على الشر، أنك لن تجد هذا في ميزان سيئاتك يوم القيامة، لا والله ستجده. لا تتصور أن ابنتك إذا لم تكن محجبة أو حجابها ليس على الشر أنك لن تجد هذا في ميزان سيئاتك يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، أنت لست فقط مكلف بإقام الصلاة في نفسك، لا، ده أنت مكلف بإقام الصلاة في نفسك وفي أهلك، في من ولاك الله عز وجل رعايته. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم إنا نسألك أن نذوق حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك أن نذوق حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك صلاة في بيتك الحرام. اللهم نسألك صلاة في بيتك الحرام. اللهم نسألك صلاة في بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وارفع غم المغمومين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.